السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية كافة، عقيدة وآداب وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام. وها نحن مع الأحكام. المادة السابعة أو التاسعة، المادة التاسعة في الحضانة، مادة أولى وثانية وثالثة، لأنه موضوع وضع دستور إسلامي. المادة التاسعة في الحضانة، ما الحضانة؟ ما هي الحضانة؟ الحضانة هي إيواء الصغير وكفالته إلى سن البلوغ، هذه الحضانة، إيواء الصغير وكفالته إلى سن البلوغ، إن كان ذكرا يبلغ سن الرشد، وإن كان أنثى تحيض أو تتزوج. ما حكم الحضانة في الإسلام؟ الجواب: الحضانة واجبة للصغار، الحضانة مفروضة واجبة لازمة للصغار. لماذا؟ للمحافظة على أبدانهم وعقولهم وأديانهم. الحضانة حكمها في الإسلام واجبة، لماذا؟ من أجل المحافظة على أبدان الأطفال الصغار وعقولهم وأديانهم، فهذا هو حكمها الوجوب. ثالثا، على من تجب الحضانة؟ من هو الذي تجب عليه منا؟ تجب حضانة الصغار على الأبوين، أي الأم والأب. على من تجب حضانة؟ الجواب: تجب حضانة الصغار تجب على الأبوين، أي الأم والأب. فإن فقدا، مات الأب والأم، فعلى الأقرب فالأقرب. إن وجد الأب فالأب، والأم فالأم، مات ولم يوجدا، الأقرب فالأقرب، أخت الأم وأخت الأب، وهكذا من ذوي قرابتهم. وإن انعدمت القرابة كلها، فمن يتولى هؤلاء الأطفال الصغار؟ الحكومة، فعلى الحكومة أو جماعة المسلمين. إذا الحكومة ما تعمل أو ما وجدت جماعة المسلمين هم الذين يتولون ولاية هؤلاء الأطفال ورعايتهم ويحضنونهم، لأن القاعدة العامة في الإسلام إن انعدم الحاكم جماعة المسلمين تقوم مقامه. رابعا، من الأولى بحضانة الطفل؟ من هو الأولى به بحضانة الطفل؟ من الأولى بحضانة الطفل؟ الجواب: إذا حصلت الفرقة بين أبوي الطفل بطلاق أو وفاة، إما طلق رجل وأتوا أو مات أو ماتت، كان الأحق بحضانته أمه ما لم تتزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم: لمن شكت إليه النزاع انتزاع ولدها، قال لها: أنت أحق به ما لم تنكحي أي تتزوج. مرة ثانية، من الأولى بحضانة الطفل؟ إذا حصلت الوفاة أي الموت بين أبوي الطفل أي أمه وأبيه بطلاق أو وفاة، الفرقة تتم بالطلاق وبالوفاة أيضا، كان الأحق بحضانته أمه ما لم تتزوج، فإن تزوجت ما هي أحق به، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لمن شكت إليه امرأة شكت إليه انتزاع ولدها منها، قال لها: أنت أحق بولدك ما لم تنكحي أي تتزوجي، فلو تزوجت ما لها حق، فإن لم تكن فأم الأم الجدة، إن لم تكن أم موجودة أم الجد أم الأم الجدة، فإن لم تكن فالخالة أخت الأم، لأن الجدة الجدة لأم تعتبر أما والخالة تعتبر بمنزلة الأم أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، خالتك كأمك، الخالة بمنزلة الأم، فإن لم تكن الخالة موجودة فأم الأبي، فأم الجدة، فإن لم تكن أي الخالة فمن قال أم، فأم الأب أي الجدة، فإن لم تكن فأم الأب أي الجدة، فإن لم تكن فالأخت، فإن لم تكن فالعمة، فإن لم تكن فبنت الأخ، فإن لم يوجد من المذكورات حاضنة انتقلت حضانة الطفل إلى أبيه ثم جده ثم أخيه ثم ابن أخيه ثم عمه ثم الأقرب الأقرب من العصبة، والشقيق يقدم على الذي للأب كما أن الشقيقة تقدم على التي لأب أيضا. خامسا، متى يسقط حق الحضانة؟ متى يسقط حق الحضانة؟ لما كان الغرض من الحضانة هو المحافظة على حياة الطفل وتربيته جسمانيا وعقليا وروحيا، كان حق الحضانة يسقط عن كل من لم يحقق للطفل أغراض الحضانة وأهدافها، فيسقط حق الأم إذا تزوجت بغير قريب من الطفل المعصوم المحروم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما لم تنكحي. مرة ثانية أقول: متى يسقط حق الحضانة عباد الله؟ الجواب: لما كان الغرض، ما الغرض من الحضانة؟ عرفتموه، هو المحافظة على حياة الطفل الصغير وتربيته جسمانيا أي جسديا وعقليا وروحيا أي دينيا، كان إذن حق الحضانة يسقط، كان حق الحضانة يسقط عن كل من لم يحقق للطفل أغراض الحضانة وأهدافها، كان حق الحضانة يسقط على يطعمن عن كل من لم يحقق للطفل أغراض الحضانة سواء كان أما أو أبا وأدافها. فيسقط حق الأم إذا تزوجت بغير قريب من الطفل، تزوج بخاله وبعم إلى باب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما لم تنكحي إذ زواجها بأجنبي تتعذى معه رعاية الطفل والمحافظة عليه. كما يسقط حق الحضانة أيضا عن الحضانة في الأحوال الآتية: أولا إذا كانت مجنونة أو معتوهة ما تحضن عليه، ما تربي الطفل ولا تحفظه. ثانيا إذا كانت مريضة مرضا معديا كالجذام وبرص وما إلى ذلك ما تحضنه. ثالثا إذا كانت صغيرة غير بالغة ولا رشيدة ما تحضن أيضا الأم. رابعا إذا كانت عاجزة عن صيانة الطفل والمحافظة على بدنه وعقله، إذا كانت عاجزة على صيانة الطفل والمحافظة على بدن وعقله ودينه ما ينبغي أن تحضنه ولا حق لها في الحضانة، لأن العلة هي أن يحفظ هذا الولد في دينه وعقله وبدنه. خامسا إذا كانت الحاضنة كافرة تحضن ما تحضن خشية على دين الطفل وعقائده، إذا كافر حضنت الطفل وتربى في حجرها يتربى على الكفر الذي هي عليه، فلا يجوز للكافر أن تحضن. وهذا يحتاج إليه سكان أوروبا وأمريكا من المسلمين، متزوج مسيحية كافرة فإذا طلقها ما يخلي طفلها لها، طفله لها تحول إلى كافر يأخذ طفله، تحضنه مرأة مؤمنة كيفما كان. أقول: متى تسقط الحضانة؟ إذا كانت الحاضنة كافرة. لماذا تسقط؟ خاشية على دين الطفل وعقائده. فقلت هنا في أوروبا الآن الرجل يتزوج كافرة وتلد له ويطلقها أو يموت، من يحضن هذا الطفل؟ ما تحضن أمه الكافرة. إذا تربى في حجر كافرة يصبح مسيحيا. ثالثا مدة الحضانة كم؟ قال: يمتد زمن الحضانة إلى أن يبلغ الغلام، يبلغ الخامس عشر، يظهر في مني نبت شعر في عند فرجه، إذا بلغ سن التكليف إلى أن يبلغ الغلام وإلى أن تتزوج الجارية. إذا الجارية تزوج ولو في العاشرة من عمرها أو الحادي عشر انتهت الحضانة. مرة ثانية: كم مدة الحضانة؟ قال: يمتد زمن الحضانة إلى أن يبلغ الغلام وتتزوج الجارية أي الطفلة ويدخل بها زوجها. أما إذا عقد عليها فقط ما بنى لا، يبقى لها الحضانة. غير أنه في حال انفصال الزوج عن زوجها واستغلال الأم أو غيرها بحضانة الولد تكون مدة الحضانة بالنسبة إلى الجارية 7 سنوات فقط. بالنسبة إذا كان الطفل بنتا صغيرة 7 سنوات، ثم تنتقل حضانتها إلى الوالد إذ هو أولى بها بعد 7 من سائر الحاضنات. كما أن الغلام إذا بلغ 7 خير بين أمه ووالده أيهما يريد يمشي، فأيهما اختار انتقلت حضانته إليه، وإن لم يختار أحدهما وتشاح في ذلك أقرع بينهما بالقرعة. مرة ثانية أقول: مدة الحضانة كم؟ يمتد زمن الحضانة إلى أن يبلغ الغلام. عرفتم بلوغ الغلام؟ بلغ 15 يمني وإلا يبقى في شعر في فرجه، بلغ. وتتزوج الجارية، إذا تزوج الجارية ولو 10 سنوات في عمرها ولو 7 سنوات. نعم، غير أنه في حال انفصال الزوج عن زوجها واستقلال الأم أو غيرها بحضانة الولد، تكون مدة الحضانة بالنسبة إلى الجارية أي البنت 7 سنوات فقط، ثم تنتقل حضانته إلى الوالد إذ هو أولى بها بعد 7 من سائر الحاضنات. كما أن الغلام إذا بلغ 7 خير بين أمه وأبيه، فأيهما اختار انتقلت حضانته إليه، وإن لم يختر أحدهما وتشاح هذا يقول لي وهي تقول له أقرع بينهما بالقرعة، من خرجت القرعة له أخذ الولد أمه أو أبوه. 7 نفقة الولد وأجرة الحاضن على من؟ نفقة الولد طعامه شرابه ثيابه منزله فين على من؟ وأجرة الحاضنة التي تحضر هذا الولد وتعيش معه وتحضره على من؟ قال على الأب المحضون له نفقة ولده وأجرة الحاضنة بحسب حاله غنى وفقرا، لأن الحاضنة كالمرضعة والمرضعة لها أجر الرضاع وإلى لا؟ نعم، لقوله تعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، فالحاضنة كالمرضعة لا بد تأخذ أجرة على حضانتها، إلا أن تتطوع الحاضنة بخدمتها فلا شيء في ذلك. قالت ما نقص ما في حاجة إلى شيء، أنا ربي هذا الطفل لله فلا حاجة. وتقدر نفقة الولد وأجرة الحاضنة تقدر كيف؟ بحسب يسار المحضون له وإعساره، وذلك لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزق ضيق فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. 8 تردد المحظوم بين أبيه وأمه، إذا بلغ الطفل 7 من السنين وخير بين أمه وأبيه، فإن اختار الأم كان عندها بالليل وعند أبيه بالنهار، وإن كان اختار الأب كان عنده بالليل والنهار، إذ وجوده بالنهار عند أبيه أحضر له غالبا إذ يقوم بتربيته وتعليمه، ولا تقوم الأم غالبا بذلك. مرة ثانية، إذا بلغ الطفل 7 من السنين وخير بين أمه وأبيه، فإن اختار الأم كان عندها بالليل فقط وعند أبيه بالنهار، وإن اختار الأب كان عنده بالليل والنهار، إذ وجوده بالنهار عند أبيه أحفظ له غالبا إذ يقوم بتربيته وتعليمه، ولا تقوم الأم غالبا بذلك. كما يجب إذا اختار الأب ألا يمنع من أمه في أي وقت ممكن، إذ صلة الرحم واجبة والعقوق حرام. كما يجب إذا اختار الولد الأب يجب ألا يمنع من أمه في أي وقت بالليل أو النهار في أي وقت ممكن، لما؟ إذ صلة الرحم واجبة والعقوق حرام، فلا يحل أبي أن يمنع الابن من أمه أبدا من زيارتها. 9 السفر بالطفل، إذا أراد أن يسافر أحد الأبوين سفرا يعود بعده إلى البلد، إلى البلد كان الولد عند المقيم منهما. مرة ثانية، إذا أراد أن يسافر الأب أو الأم الأبوين سفرا يعود بعده إلى البلد الذي كان فيها كان الولد عند المقيم منهما. سافر الأب يبقى عند أمه، سافرت الأم يبقى عند أبيه، وإن كان المريد السفر لا يعود إلى البلد ينظر حينئذ في مصلحة الطفل، هل هي مع من بقي في البلد من أب أو أم، أو مع من انتقل إلى بلد آخر ليقيم به، فحيث تحققت مصلحة الطفل كان مع من يحققها له، إذ المصلحة هي الهدف من الحضانة المقصودة للشرع. واضح هذا الحكم ولا لا؟ أعيد عليكم، إذا أراد أن يسافر أحد الأبوين سفرا، الأبوان الأم والزوج، يعود بعده إلى البلد الذي هو به، كان الولد عند المقيم منهما، اللي ما يسافر يبقى عنده الولد، والذي يسافر يسافر ويرجع. وإن كان المريد للسفر لا يعود إلى البلد هذا الذي خرج منه، ينظر في مصلحة الطفل هل هي مع من بقي في البلد من أب أو أم، أو مع من انتقل إلى بلد آخر ليقيم به. فحيث تحققت مصلحة الطفل كان مع من يحققها له، إذ المصلحة هي الهدف من الحضانة المقصودة للشارع. عاشرا وأخيرا، الطفل المحظون أمانة، الطفل المحظون أمانة عند حاضنه أمه أو أبيه، خالي عمه، أمانة. يجب على الحاضنة أن تعلم أن الطفل أن تعلم أن الطفل المحظون أمانة تلزمها مراعاته والمحافظة عليه. أقول يجب على الحاضنة أن تعلم أن الطفل المحظون أمانة عندها تلزمها مراعاته والمحافظة عليه، أمانة. فإن شعرت أنها عاجزة عن التربية الكافية والرعاية التامة وجب عليها أن تضع هذه الأمانة في يد أقوى منها. إذا الأم عرفت أنها عاجزة عن حفظ هذه وتربيته تضعه في يد عمه وإلى أخيه وإلى أبيه، ما يبقى عندها. مرة ثانية أقول يجب على الحاضنة أن تعلم أن الطفل المحظون أمانة تلزمها مراعاته والمحافظة عليه. فإن شعرت وحست أنها عاجزة عن التربية الكافية والرعاية التامة للولد، إذن وجب عليها أن تضع هذه الأمانة في يد تقوى على رعايتها وصيانتها. فلا ينبغي أن تكون الأجرة التي تتلقاها من المحظون له هي الغاية من حضاناتها، فتصر على إبقاء الطفل بحضانتها. عرفتم هل هذا يفعله المؤمنات؟ مرة ثانية أقول إذا عرفت المرأة نفسها عاجزة عن التربية لهذا ورعاية وكذا، المفروض ما تحضنه وإلا لا، لكن ما دامت تتسلم كل شهر 1000 ريال يشق عليها أن تعطي الولد لغيرها من أجل المال. فقلنا في هذا اسمعوا، قال فلا، ومن هنا نعم، فلا تنبغي أن تكون الأجرة التي تتلقاها من المحظون له هي الغاية من حضاناته، فتصر على إبقاء الطفل في حضانتها من أجل ذلك. ما ينبغي هذا، ما يجوز، ما يجوز. عجزت عن التربية، ما استطعنا تربية هذا الولد ولا حفظه، أعطيه لمن يحضنه من أب أو عم أو خال. ومن هنا وجب على ولي الطفل كما هو واجب القضاء أن يراعوا دائما في باب الحضانة مصلحة الطفل فقط، لا مصلحة أبيه ولا أمه. يجب على ولي الطفل كما هو واجب القضاة أن يراعوا دائما وأبدا في باب الحضانة، يراعون ماذا؟ مصلحة الطفل فقط، لا مصلحة أبيه ولا أمه، وهي تربية جسمه وعقله وروحه بدون التفات إلى أي اعتبار آخر. صيانة الطفل هي الغاية المقصودة للشارع من الحضانة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، توجد جمعيات خيرية لديها كثير من الأيتام وترغب الناس بكفالتهم مقابل مبلغ معين شهري، هل هذه الكفالة هي التي رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: هناك جمعيات خيرية لديها كثير من الأيتام وترغب الناس بكفالتهم ترغب الناس بكفالتهم بمبلغ معين شهري، فهل هذه الكفالة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: جمعية خيرية تربي الأولاد اليتامى وتقول: من أراد أن يكفل طفل يعطينا مبلغ كذا، كان المفروض تطلب المساعدة على هذه الكفالة عامة، ما تقول تكفل أو لا تكفل. هذه فقط كلمة زائدة عن الموضوع: من أراد أن يكفل يتيما فليعطينا كذا، كفالته التي يعنيها رسول أن يكون في بيتك في حجرك تربيه وتحسن إليه، أما هو عند فلان أنت كفيله، هذه كلمة فقط من باب الترغيب في دفع المال. المفروض يقولون: نحن جمعية نكفل اليتامى، فمن أراد أن يساعد فليتفضل بالمال ويشارك أهل البلاد كلهم. أما نقول: ما أراد أن يكفل يتيما وتقول: أنا وكافي اليتيم كهاتين، هذا حديث صحيح، أنا وكافي اليتيم كهاتين مع بعض البعض في الجنة. فإذا أردت أن تكفل اليتيم كيف تكفله؟ تأتي إلى بيتك مع زوجتك مع أمك مع أولادك، تربيه وتصونه وتحفظه في عقله في دينه، ذي الكفالة. ما نقول نعطيه ألف ريال في الشهر كفالة، أو ما فهمتم هذه البربرية. أنا وكافل اليتيم كهاتين، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، أنا وياه في الجنة. هيا نكفل اليتيم. إذا مات رجل، ماتت أمه، ترك ولدا ضائعا، تأخذ أنت وتكفله في بيتك وتربيه حتى يبلغ مؤمنا صالحا، أنت مع الرسول في الجنة. أما كانوا تدفع 500 ريال ولا 200، قول أنا كافل، هذا اصطلاح جديد فقط، ما من حق أن يكون هذا، قد يغضبون على هذا. قولوا: ساعدونا على اليتامى، ما تقول اكفلوهم معكم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما تقولون في استقدام المربيات من الخارج لحضانة أطفالنا؟ يقول: ما تقولون في استقدام مربيات من الخارج لتربية أطفالنا أو حضانة أطفالنا؟ وقد تكون هذه المربية شيخ كافرة. هذا السائل يعني في كوننا نستخدم خادمات في بيوتنا، أليس كذلك؟ نعم. ويتولينا تربية أولادنا كذا ولنا. نقول: ما بلغني أن أحد يستخدم خادمة جاهلة ويسند إليه تربية ولده أبدا. هي تخدم البيت فقط، تنظف وتطبخ كذا، ما تربي الأولاد. هي نحتاج إلى تربية، والله إنا لنربيها، فكيف هي التي تربي؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن نستسقي بعبد صالح كما استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس؟ هل يجوز أن نستسقي بعبد صالح؟ سائل كريم يقول: هل يجوز أن نستسقي بعبد صالح كما فعل عمر إذ استسقى بالعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يجوز ولا حرج. نعم. يقول السائل: يصلي بنا وندعو. نعم. يقول السائل: إذا أحرمت المرأة هل تكشف عن وجهها أم تسبي الخرقة على وجهها؟ سائل كريم يقول: إذا أحرمت المرأة بعمرة أو حج هل تغطي وجهها أو تكشف؟ الجواب: تكشف، وتكشف كفيها، إذ لا تعرف أنها محرمة إلا بهذا. المرأة غير محرمة مستورة كل شيء، حتى كفيها مستورين، لكن إذا أحرمت أمرها الشارع أن تكشف وجهها وتكشف كفيها لتعلم أنها محرمة. تبهتم؟ إحرام المرأة في وجهها وكفيها، لكن الصديقة عائشة قال كنا إذا اختلطنا بالرجال نسبي على وجوهنا غطاء. فما دامت تمشي وحدها ومع زوجها كذا يجب أن تكشف وجهها، فإذا اختلطت بالأجانب تسبل على وجهها كذا، ما تنتقد ولكن تسبل على وجهها خباء موقتا حتى تبعد من الرجال. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز لي أن أضع علامة صغيرة على قبر والدي حتى إذا ذهبت إلى زيارته أعرفه؟ سائل كريم يقول هل يجوز لي أن أضع علامة على قبر والدي حتى لا أفقده في المستقبل؟ إذا كانت العلامة حجر تضعها لا حرج، أما تضع صورته أو تضع كذا ما يجوز، أما حجر كذا لا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل كنت مسافر ونسيت صلاة الفجر ولم أتذكر حتى صلاة المغرب، فماذا أفعل؟ سائل يقول كنت مسافرا فنسيت صلاة الصبح. يجوز ضعف الإنسان، وإلى من الغريب أن تبقى إلى المغرب وأنت ناسي الصبح. قال نسيت صلاة الصبح وصليت الظهر والعصر، ولما وصل المغرب تذكرت أني ما صليت الصبح، ماذا أفعل؟ الجواب تصلي الصبح والظهر بعدها والعصر بعدها وتصلي المغرب. إذا تذكرت عند العشاء أيضا أنك ما صليت الظهر، تصلي الظهر والعصر والمغرب وتصلي العشاء، وهكذا ما دامت خمس صلوات لا بد من ترتيبها كما في كتاب الله، زادت على الخمسة أقضيها وحدها ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يعني تذكرت الآن أنك يوم الخميس ما صليت الظهر، صلي الظهر الآن وكذا، أليس كذلك؟ لكن إذا كان ما في يومك الصبح الظهر العصر المغرب العشاء لابد أن تصلي ذلك بعد ما تصلي ما نسيته أو أخرته. يقول السائل هناك من الناس من يتكلمون بأمور الدنيا وسط المسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين وهما يتكلمان لا أربح الله تجارتكما، فهل من نصيحة؟ سائل يقول معلوم أنه لا يجوز التكلم بأمور الدنيا في المساجد والناس يفعلون، فهل من نصيحة؟ نصيحتي لأبنائي وإخواني وللمؤمنات ولي قبلهم أننا لا نقول بعت ولا اشتريت ولا قدمت ولا جئت، أمور الدنيا كلها لا نتكلم بها في المسجد، لا نتكلم إلا بأمور الدين فقط، هذا واجبنا الذي يجب أن نقوم به، ومن زلت قدمه فليستغفر الله وليتوب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هي الأسباب التي تعين العبد على قيام الليل؟ سائل يقول ما هي الأسباب التي تقيم الإنسان على قيام الليل؟ على قيام الليل. نعم. الجواب أولا أن ينام بعد صلاة العشاء مباشرة كما كان الأصحاب وأولادهم وأحبابهم والمؤمنون يفعلون بعد صلاة العشاء النوم، فمن نام الساعة التاسعة يستطيع أن يقوم الساعة الثالثة، التاسعة العاشرة الحادية عشرة الثانية عشرة الواحدة الثانية، ست ساعات يقوم. هذا سبب أن لا نسهر لا مع تلفاز ولا مع رادي ولا مع كذا بعد صلاة العشاء، نتناول طعامنا إلا من نتناوله وننام. السبب الثاني أن يضع ساعة دقاقة، وهذا الذي نستعمله إلى رأسك وتثبتها الوقت الذي تريد أن تقوم قبل الفجر ساعة ساعتين توقف عليه توقظك بحمد الله عز وجل. ثالثا إذا كان ما عندك ساعة وعندك في الأسرة توصي أمك أباك زوجتك توقظك تطلب منهم إيقاظ لا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل توفي والدي منذ 20 سنة ووالدتي لم تعتد عليه وذلك عن جهل منها، فماذا تفعل؟ سائل كريم يقول توفي والدي رحمه الله منذ 20 سنة ووالدتي جاهلة ما اعتدت عليها، فماذا عليها؟ عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وتندم وتدعو للميت بالمغفرة والرحمة. لا نقول اعتدي من الآن، تستغفر الله وتتوب إليه وتندم وتضع. نعم. يقول السائل: أنا أعمل موظف في شركة. رأيتم الجهل كيف؟ ما سبب عدم اعتدادها؟ والله الجهل ما عرفت، مات الزوج وغنت ولبست ملابسها وخرجت من بيتها. نعم. يقول السائل: أنا أعمل موظف في شركة ورئيسي يطلب مني أن أحلق لحيتي وأنا ليس لي أي مدخول إلا هذا العمل، فماذا أفعل؟ سؤال يقول السائل الكريم: إني موظف في مؤسسة والمسؤول عن المؤسسة يمنعني من إعفاء لحيتي ويلزمني بحلق وجهي، فماذا أفعل؟ ماذا ترون أيها المستمعون ويا أيها المستمعات؟ لو أن عاملة قال لها صاحب العمل: لا بد وأن تضع لحية في وجهك حتى نقبل فيه، تستطيع ترضى وهي مؤمنة مرأة، ما نقبلك عاملة عندنا إلا إذا وضعت لحية، ما تقبل ولا لا ولا ترضى بهذا. فكذلك الفحل من باب أولى، يعتذر: يا عم يا سيد يا كذا لوجه الله خليني، ولكن يعفي لحيته، ما يطولها في ذراع ولا كذا، لحية تجعل أنه رجل بين المسلمين كافية، والغالب يقبلون هذا. وإن قال لا أخرج عنه وتركه ولا تبالي به، ويعوضك الله خيرا منه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل طلق زوجته بالكتابة فقط في الورقة بدون أن يتلفظ، فهل يقع هذا الطلاق؟ سائل كريم: أرأيت إذا طلق رجل امرأته بالكتابة فقط، كتب في ورقة طلقت فلان طلقت فلان، هل يعتبر طلاقا أو لا بد من النطق؟ يعتبر طلاقا بلا خلاف إن كان ناويا بذلك الطلاق. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ماذا يقول المسلم إذا قال المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم؟ سائل كريم يقول: ماذا يقول أحدنا إذا سمع المؤذن لصلاة الصبح يقول: الصلاة خير من النوم؟ ماذا نقول؟ الذي بلغنا من أهل العلم ما وجدناه في السنة ولا في كتب الفقه، وهو صدقت وبررت ونقولها ولا حرج. ما صدق لما قال أليس خير من النوم؟ ما بر نبه لهذا ودعا إليه؟ لا بأس، إن قلت صدقت وبررت لا بأس، ما قلت لا شيء عليك، ولا تسأل مرة ثانية. نعم نعم. فلسفة. قال: ما دام يقول الصلاة خير من النوم، أقول أنا الصلاة خير من النوم، ما فائدتك أن تقول عليه؟ لما قال حي على الصلاة لما لا تقول حي على الصلاة؟ حي على الفرح لما تقول حي؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الكلام كما قلت، من قال صدقت وبيت لا بأس، صدق ما كذب، أخبر بالواقع، ومن لم يقل فلا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جئت من الجنوب أداء العمرة ومكثت في مكة 8 أيام، ثم جئت للمدينة للزيارة وأنوي العودة إلى بلادي عن طريق مكة، فهل لابد لي أن أدخل بعمرة؟ لما جئت من الجنوب إلى مكة محرما وطفت وسعيت ولا ماذا؟ اعتمر ثم جاء المدينة. نعم. وأراد الآن أنت مخير، إن شئت عدت محرما ما دام مكة طريقك واعتمرت عمرة ثانية، وإن شئت ما اعتمرت ومشيت إلى بلادك ولا حرج. جلس يوم ولم يجد، ما عند تحديد. نعم. مكة طريقه يقول السائل: أريد السفر إلى الرياض غدا إن شاء الله، فهل لي أن أصوم صيام تطوع؟ السائل يقول: غدا الخميس والصالحون يصومونه، وأنا غدا مسافر إلى الرياض، فهل أصوم؟ أنت مخير، إن صمت صمت، ما صمت لا شيء. من ألزمك هذا تطوع، إن عرفت أنك تتألم الصيام بالصبا لا تصوم، ما ينبغي. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل الصلاة في المساجد التي في المدينة بألف صلاة كالحرم النبوي؟ سائل كريم يقول: هل الصلاة في مساجد المدينة النبوية وهي عشرات الحمد لله، هل الصلاة فيها بألف صلاة أو لا بد وأن تكون في المسجد النبوي؟ الجواب: لا تكون بألف صلاة إلا في هذا المسجد النبوي، وإن اتسع وبلغ صنعاء، ما دام مسجد الرسول الصلاة بألف صلاة، خارجه ليس بألف صلاة أبدا، ولا يقول بهذا أحد. والساحات الخارجية تعدل ألف صلاة؟ الساحات خارج المسجد ليست بألف صلاة أبدا، لا بد أن تكون داخل المسجد، لأن الرسول قال: صلاة في مسجدي هذا، وأشار إليه. تبهتم؟ من أهل العلم يقول: إلا الصلاة المسجد القديم، لكن ما نقول بهذا القول، وما أرده، هو صلى هو مسجد الرسول لو بلغ سمعا، أما خارج المسجد صلاة صحيحة مع الصفوف، لكن بألف صلاة لا. يقول: ولو كان الصفوف متصلة يا شيخ؟ ولو اتصلت الصفوف، الصفوف تتصل، ما بل باب المسجد تحرس. مرة ثانية اذكر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، يشير إليه ولا لا؟ بألف صلاة فيما عداه. خارج المسجد نعم الصلاة صحيحة وبخمسة وعشرين أو سبع وعشرين، لكن ليست بألف. النافلة، يقول النافلة هل كذلك تعتبر بألف؟ النافلة كالفريضة. لما؟ لأن الرسول الكريم قال: صلاة نافلة، فريضة أو نافلة، صلاة في مسجد هذا، ما قال الصلاة في مسجد هذا، قال معناها الفريضة التي فرضها الله، لكن قول صلاة في مسجد عامة للفريضة والنافلة، مع أن أهل المدينة صلاتهم النافلة في بيوتهم بألف وزيادة. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول في سؤاله: ما هي حدود الحرم المدني؟ أعيد، يسأل عن حدود الحرم بالنسبة للمدينة. أستطيع أن أخبره الحدود العام. الخبر العام: اسمع قول رسول كريم يقول: ما بين لابتيها حرم. المدينة الغربية وحرم الشرقية، ويقول المدينة حرم من عائر إلى ثور، عائر الجنوب الغربي جبل معروف إذا خرجت الآن يظهر لك، وثور وراء أحد، أحد داخل الحرم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كثير من الناس يسبلون ثيابهم، فهل من نصيحة؟ سائل كريم يقول: إن بعض إخواننا يسبلون ثيابهم، فهل من نصيحة؟ يا أبناء الإسلام، لا يحل لمؤمن أن يسبل ثوبه تحت كعبيه أبدا، لا يجوز، لا يجوز، حرم ذلك رسول، وتوعد عليه صاحبه بالنار والعياذ بالله. دائما ثوبك فوق الكعب إلى الكعب، أما تحت الكعب ما يجوز، ما يجوز، واتقوا الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أعلمت أحد أصدقائي بأنني سوف أزور المدينة، فقال لي: سلم لي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكيف أفعل؟ سائل يقول: لما قدمت إلى زيارة المسجد النبوي وليسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال لي أحد أصحابي أو إخواني: سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا أقول؟ كيف أسلم؟ لو كان الرسول حيا بين أيدينا تقول لفلان: يسلم عليك يا رسول الله، لا بأس، لكن الرسول في دار السلام في الجنة، شبهتم. ما عندنا إلا أن نقول السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، والروح متصلة بالجثة الطاهرة بالملكوت الأعلى فيرد السلام. أما فلان يسلم عليك لا لا لا وجود لها. وهذا أيضا والله من الجهل، لما لا تسلم أنت على الرسول حتى تقول سلم لي على الرسول؟ أما أنك تصلي ركعتين في النافلة أو صغيرة وتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، كأنه بين يديك، كنت في الشرق وإلى في الغرب في السماء وفي الأرض، ما نصلي ركعتين إلا ونقول السلام عليك أيها النبي، والله كأنك عند قبره وتبلغ على الفور. صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، هكذا يقول ولا لا؟ ما معنى سلم لي على رسول؟ هذا الشيطان يزين له، سلم أنت على رسول. الناس يصلون ويسلمون ألف مرة على رسول اليوم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أبي تارك للصلاة ويشرب الخمر، وأنا أقوم بمساعدته في دفع الديون المالية التي عليه، فما حكم مساعدته؟ سائل يقول والده يشرب الخمر وتارك الصلاة، كذا؟ نعم. وأنا أساعده بالمال لينفق على نفسه. الجواب: تجوز مساعدته لأنه والدك، تنفق عليه لما احتاج للنفقة. ويجب عليك أن تدعوه وأن تعظه وأن تذكر كل ساعة حتى يتوب إلى الله ويصلي وقت الخمر. وتجد الصالحين من إخوانك يجلسون إليه يعظونه يذكرونه كل يوم حتى يتوب، ما تتركه فقط تقول نطعم عليه ولا نطعم. معشر الأبناء والإخوان، أعتذر إليكم، غدا إن شاء الله عندي محاضرة خارج المدينة، ألزموني بها جزاهم الله خيرا، فعودكم يوم الجمعة إن شاء الله. الحق درس يوم الجمعة غدا في غيبة. بعض من الناس يقول استفسر لنا يا شيخ، بعض الناس يقول ندعو لنا، هيا ندعو، نعم الدعوة، نعم الدعوة. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اكشف ضر المرضى بيننا ومعنا وفي بيوتنا ومشافينا يا رب العالمين. اللهم يا رب، يا رب طهر قلوبنا، طهر قلوبنا وزك نفوسنا وآت هدى وتقوى يا رب العالمين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادة الصالحين، رب انصر دينك وكتابك عبادة المؤمنين، وأعلي كلمتك رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المؤمنين ووحد ثغورهم ليطبقوا شرعك ويسودوا ويسودوا ويعلموا البشرية دينك وكتابك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادة الصالحين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.